نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء بسؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ولله الحمد أصلي وأقرأ القرآن، ولكن فضيلة الشيخ أحيانا تأتيني حالة يأس وضيق، فماذا أفعل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا الله ورسوله بعثه ربه رحمة العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله، تقول ولله الحمد أنك تصلي وتقرأ القرآن، ولكنك تقول يأتيك يأس وضيق إلى آخره. على كل حال، أولا أهنئك الحمد لله على ما أعانك الله عليه الحمد لله من القيام بالمطلوبات الشرعية، ولا سيما الصلاة والحمد، وأيضا كذلك ما فتح الله عليك من قراءة كتابه، وهذا لا شك أنه نعمة وفضل الله عز وجل. أما يعني ما يطرأ على الإنسان من تقلبات مزاجية، هذا طبيعي في البشر، يعني طبيعة الإنسان في الحياة أنه يتقلب من صحة إلى مرض، ومن عافية إلى بلاء، ومن فرح إلى حزن. وحقيقة أنبه إلى ثلاث أمور، إذا وفق الله عز وجل العبد إليها فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني ينبغي أن يتفقد المسلم نفسه فيها. الأولى الشكر في حال النعم، والنعم لا تحصى، وكلما تذكرت نعمة جدد لها شكرا، حتى في صحتك، في بدنك، في سمعك، في بصرك، في قوتك، في سائر ما وهبك، في نفسك، في ذريتك، في أولادك، في أصدقائك، زملائك، حياتك، الحمد لله النعم لا تحصى. فكلما ذكرت نعمة كن شاكرا وكن مستحضرا فضل الله. النص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن ثمن الحال، عن الثمن الحال، بحيث ترتبط الزيادة بالأجل، هذا لا يجوز، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة، لا يجوز. أي فائدة ترتبط بالزمن فهي ربا. كذلك أيضا إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط على الموعد، فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط أو بدون شرط، لأن هذا أيضا من الربا المحرم. فإذا خلا المعاملة التي ذكرتها يا أخي في بلادك فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط هذا والشقق، إذا خلت من هذه القيود التي ذكرتها وذكرها المجمع في قراره، فإن البيع صحيح إن شاء الله، والعقد صحيح، وأعانكم الله. أما إذا كان فيه كما قلت زيادة، يعني كما قلت 3%، وهي تزيد مع الزمن أو ترتبط بالأجل أو بالزمن، فهذا لا يجوز. مع أني أيضا أقترح عليك أن تراجع حقيقة، إذا تيسر تراجع الجهة هذه، وخاصة إذا كان عند العلماء في المنطقة، أو إذا كان عندهم جهة شرعية أو لجان شرعية في الموضوع فأنك تراجعهم وتسألهم. قد يكون يعني إما سؤالك لم فيه قد يكون فيه عرضه لم يكن يعني مستوفيا لما عليه المعاملة أو غير ذلك، فسؤالهم قد يكون في هذا الباب هو جيد ويفيدك أكثر إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، توفي أخ لي ولديه ولد وبنت، أمهم قد ذهبت بهم لبيت أهلها بحجة أنها لا زالت صغيرة في السن، ولا أريد، يقول السائل، أن أجر أهلها للمحاكم بسببها، وأنا أعطي عيال أخي وأعطي أمهم الذي أستطيع إعطائهم إياه، فهل علي إثم فيما لم أستطع إعطاءه بسبب حالتي المادية؟ أفتونا أثابكم الله، علما أن والدي الذي هو جدهم لا يزال على قيد الحياة، ولكن مسؤولية البيت كلها على عاتقي، وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً جزاك الله خيرا على إحسانك وحرصك على أبناء أخيك رحمه الله، وأيضا على حكمتك وحرصك على الأسرة وجمع الكلمة، ويعني كما قلت البعد عن المحاكم وعن المشكلات، هذا مما من الله به عليك من العقل ومن حكمة إن شاء الله والديانة، وما تتمتع به من حرص على الإحسان وعلى جمع الأسرة ورعاية الأسرة بقدر ما تستطيع، فجزاك الله خيرا. أما فيما يتعلق بالنفقة فعلى ما ذكر العلماء أن النفقة حقيقة نفقة الصغير الذي مات أبوه تكون على ورثته سواء كانوا عصبة أو أصحاب فروض، لأن الله يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث يعني النفقة، وعلى الوارث مثل ذلك، فإرثهم منه بمعنى العصبة وأصحاب الفروض الورثة يعني عليهم من النفقة على قدر ما لهم من الميراث. ولهذا الموفق بن قدامة رحمه الله يقول في المغني: إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه، فإن كان له وارثان فالنفقة عليهما قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه، وهكذا. والإمام الشافعي في رواية قال: النفقة كلها على الجد لأنه ينفر بالتعصيب فأشبه الأب، ونفقة الزوجة المتوفى إذا كانت فقيرة أيضا على ورثتها، زوجة المتوفى وهي زوجة أخيك تكون أيضا على ورثتها، فعلى كل حال هذا عز وجل عليك، هذا يفتح عليك أبواب من الخير والبر والسعادة والرضا ما لا ينتهي. الأمر الثاني الصبر على البلاء، والبلاء يصيب كل أحد، ولا تظن أن البلاء خاص إما بمن أذنب أو خاص بمن قصر، لا لا لا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء. فأي بلاء يحيط بك صغيرا أو كبيرا تذرع بالصبر والشارب بالصبر والتحمل والرضا، وهذا يأتي بالدربة، يأتي بالدربة أن تكون صابرا. الثالث الاستغفار، وإذا ألهمك الله الاستغفار، ونحن كلنا مقصرون وكلنا مذنبون، لكن كما تجدد مع النعم شكرا جدد مع الذنب استغفارا، فاجتهد في الشكر على النعم والصبر على البلاء والنوازل والاستغفار من الذنوب ومن التقصير، لأن حياة الإنسان عرضة للهموم والغموم والأحزان وكل الناس يعني. وأوصي ببعض أمور يعني بإذن الله يكون فيها فرج. الأول دعاء، اجتهد أن يكون لسانك رطبا بالدعاء وتيسير الأمور وقضاء الحاجات، تسأل الله أن يفرج الكربات وأن يقضي الحاجات وأن تلح على ربك بالدعاء وتستيقن الإجابة وتظن بربك خيرا. مثلا لو أنك تدعو بي: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، وأيضا الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاء. قال: فقيل يا رسول الله ألا تعلمها؟ قال: بلى، وينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. إذن الشيء بالدعاء، وبخاصة هذا نوع من الدعاء تفرج الكروبات. أيضا الشيء في الإخلاص، بمعنى أن تكون صادق العلاقة بالله عز وجل وسليم الصدر والنية. فالإخلاص سر من أسرار السعادة، لأن العبد إذا كان يعمل لله ويبتغي ثواب الله عز وجل فإنه لن ينتظر من أحد شكرا ولا ثناء، وإذا وفقه الله إلى ذلك فإنه حينئذ لا يتبع نفسه الحسرات والندم والآهات إذا لم يتلقى شكرا من أحد أو إحسانا من أحسن إليه أو بدله معروف، لأنه فعلا يعني ربى نفسه على الإخلاص وعلى التعلق بالله والالتجاء إلى الله وأن لا يرجو أحدا إلا الله. هذا الإخلاص. الحديث يطول في هذا، لكن أيضا أوصي كذلك بأن تتفكر في نعم الله، ونعم الله عليك كثيرة ولن تحصيها. وكلما طال، كما يقول العلماء، كلما طال تأمل العبد في نعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا. ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. والكلام في هذا يطول والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائلة تقول بأن بينها وبين زوجها مشاكل مستمرة تصل للضرب والتعنيف، وأكثر من مرة يقوم بطردها من البيت، لكنها تجلس من أجل أطفالها، فأصبحت ترفض جميع طلباته حتى طلب الفراش بسبب تعبها. التثبيت فإنه الآن يسأل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ أكرمكم الله، في فترة الحيض ينزل علي دم صريح لأربعة أو خمسة أيام، ثم ليوم أو يومين يتغير لون الدم فأرى لون أسود أو كدرة بنية أكرمكم الله، ثم تختفي هذه الكدرة. سؤالي: هل بمجرد انقطاع الدم الصريح أعتبر أن حيضتي قد انتهت وأغتسل، أم أنتظر حتى انتهاء السواد والكدرة ثم أغتسل؟ أنا في حيرة شديدة من أمري، وغالبا ما يختلط علي هذا الأمر، فأخشى أن أكون قد تأخرت بالغسل أو تعجلت، ولذا دائما ما أقضي صلوات اليوم الفائت كاملة رغم أن هذا الأمر يرهقني. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا أيضا على حرصكم واجتهادكم في تحري الخير والحق وخاصة الصلاة، لأن الحفاظ عليها والاهتمام بها لأنها هي أهم أركان الإسلام على الشهادتين، واهتمامك جزاك الله خير يدل على الخير اللي فيك إن شاء الله. لا شك طبعا أن سؤالك هنا أن الصفرة والكدرة إذا كانت يليها الدم مباشرة وهي منتظمة في أيام العادة فنعم هي عادة، لأن أحيانا قد لا يأتي الدم مباشرة بسواده وغلظه، قد يتقدمه صفرة وكدرة، وأحيانا كما الآلام مع الحيض كما هو معلوم، فإذا كانت بهذه فيعد من الحيض. يعني الكدرة والصفرة قبل الحيض في زمن العادة أو قبله بيسير ومصحوبة بآثار الحيض كما قلنا، قد يكون ألم أو اتصلت بدم الحيض فهي تعد من دم الحيض. وكذلك أيضا في آخره قبل أن ينقطع الدم أحيانا فعلا يكون في آخره صفرة وكدرة، هذه كلها تعد ما دام أنها في العادة وما دام أنها متصلة بالحيض فإنها من الحيض، فإنها من الحيض وهي منتظمة، تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ومتصلة ومعها آثار الحيض فإنها تعد من الحيض. أما إذا كانت في الطهر فإنها لا تعد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال برنامج الرقم 0534 700 700